من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدنا ربنا بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا نسألك ربنا أن تهدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال لا يهدي لخيرها إلا أنت، ونسألك أن تصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا، فأتمم نعمتك علينا وثبت الأقدام إلا قينا. إن المال تمالوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، وأجلنا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، أقنا ربنا واغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، ونضر وجوهنا برؤيتك في الآخرة. مع المحاضرة والمجلس الثامن من مجالس التفسير مع السورة المباركة فاتحة الكتاب السبع المثاني، أم الكتاب الفاتحة. وقفنا عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إن شاء الله اليوم نحاول ننجز بحيث ننتهي منها، لنبدأ إن شاء الله غدا في سورة البقرة. اللهم يسر لنا الأمر يا رب العالمين. قال المصنف رحمة الله عليه إياك نعبد، في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قال العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع، عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. قال وقدم المفعول وهو إياك، وكرر الاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. قال بعدها وسر هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، الأول التبرؤ من الشرك في قولك إياك نعبد. قال والثاني التبرؤ من الحول والقوة، فالمرء لا حول وله ولا قوة إلا بالله، فالذي حولك من حال إلى حال هو الله، والذي قواك هو الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ثم ذكر عن ابن عباس في قوله إياك نعبد، قال إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين أي على طاعتك وعلى أمورنا كلها. قال وقد سمى الله رسوله، وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته في قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال تبارك تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعو. فوائد في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الفائدة الأولى، لا في قبلها، احنا لم نذكر الآية التي قبلها اللي ذكرناها، ما ذكرناش، لا لم نذكر مالك يوم الدين. نعم كنا قرأناها بس طيب نقرأ قوله. قال ابن كثير قرأ بعض القراء مالك يوم الدين، قال وآخرون مالك، قال وكلاهما صحيح متواتر في السبع، أي كلا القراءتين متواترة مالك ومالك. هنا الفائدة، ما الفرق بين أو طبعا كلاهما قراءات صحيحة، ولكن هل هناك فارق في اللغة بين الملك والملكية؟ بنقول لا شك أن القاعدة تقول أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فكلمة مالك فيها حرف زائد عن كلمة ملك، وفي المخلوق قد يكون ملكا ولا يكون مالكا، وقد يكون مالكا ولا يكون ملكا. يعني إيه؟ المخلوق قد يكون ملكا، ملك من ملوك الدنيا يأمر وينهى، ولكن لا يملك شيئا من الثياب أو الأموال أو الأراضي، يكون ملكا يأمر وينهى، سيد المطاع، ملك له سلطان يأمر وينهى، ولكن لا يكون مالكا، ليس غنيا مثلا. طيب مالك متعفف، عمر بن عبد العزيز كان خليفة، لم يكن يملك شيئا من حطام الدنيا، كان يأمر وينهى ويطاع، ولم يكن مالكا، كان ملكا، يعني كان يأمر وينهى. والمخلوق قد يكون مالكا للمال ولكن ليس ملكا، لذلك أصحاب الأموال إذا اكتمل عندهم بند المال يسعى للسلطة، يدخل مجلس نواب وما شابه ذلك. فالمخلوق قد يكون ملكا ولا يكون مالكا، وقد يكون مالكا ولا يكون ملكا. طيب وقد يكون ملكا شرفيا، ملكة مثلا ملكة بريطانيا ملكة ولكنها شيء شرفي، مجرد فقط اسم، هذا في ناموس الخلق. أما الله تبارك وتعالى فهو مالك وملك، وهذا الذي أفاده ورد في القراءتين. فالله عز وجل هو الملك ذو السلطان المتصرف السيد المطاع، ملك سبحانه وتعالى، ملك يوم الدين، وهذا توجيه قراءة ملك يوم الدين لأنه ملك سبحانه وتعالى. طيب يأمر وينهى، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والله أيضا مالك من الملكية، لله ملك السماوات والأرض. طيب كل اللي هم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، أيضا في قوله تبارك تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أي يملكهم، يملك رقابهم. فالله تبارك تعالى هو الغني، اجتمع فيه الإيه؟ الوصفان إن صح التعبير، فهو مالك وملك، مالك أي يملك السماوات والأرض وما فيهما. طيب مالك يملك، هو أيضا ملك لأنه إيه؟ يأمر وينهى، وهو السيد المطاع المتصرف. طيب لذلك في قوله تعالى وهو شديد الايه المحال، يعني شديد المحال، قالوا شديد المحال اي قوي الحيله، لما يقال مثلا فلان فلان ده ضعيف الحيله ما عنده قدره على التصرف، الله عز وجل شديد المحال اي قوي الحيله. طيب لا رد لامره، لا معقبه لحكمه ولا لقضائه. إذن بنقول هذا هو الفرق بين الملك والملكية، الله ملك ومالك، الله ملك ومالك. وهنا أيضا في قوله عز وجل الملك يومئذ لله يحكم، فقرن بين إيه؟ بين الملك والحكم، الملك يومئذ لله يحكم، فالله ملك يحكم يأمر وينهى، وأيضا هو إيه؟ مالك، مالك الناس، مالك السماوات والأرض. واضح المعنى ولا؟ وهنا سؤال في قوله تعالى مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، لما خص ملكه بيوم الدين رغم أن الله مالك للدنيا وللآخرة، مالك للعرصات، مالك للبرزخ، لما خص ملكه في سورة الفاتحة بيوم الدين؟ قالوا لأنه في الدنيا وجد من نازع الله في الملك، قال فرعون أليس لي ملك مصر، والنمرود، هناك أناس نازعوا ربهم في هذه الصفة، صفة الإيه؟ الملكية، صفة الملكية. ففي الآخرة قال تبارك تعالى لمن الملك اليوم؟ ما تكلم أحد. أين الذي قال وقال وقال؟ لم يتكلم أحد. ثم أجاب عز وجل لله، وكأن الله يقول أين الذين قالوا وقالوا وزعموا؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تبارك تعالى الأرض ويطوي السماوات بيمينه ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ وعند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الله تبارك تعالى العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. أما قوله مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم المداينة. قال الضحاك وقتادة: الدين هو الجزاء، يوم يدين الله تبارك تعالى العباد بأعمالهم، يوم يدين الله العباد بأعمالهم، فمن وجد خيرا فلا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومنه قوله تعالى: أئنا لمدينون، أي نبعث ونسأل بما فعلنا، بما فعلنا، أي أئنا لمجزيون. نعم، كما قال القائل: واعلم وأيقن أن ملكك زائل، واعلم بأنك كما تدين تدان، أي تجزى، اليوم تجزى كل نفس بما كسب. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ ها، قال: يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله. قال ابن عباس كما أخرج عنه الطبري: يوم الدين يوم حساب الخلائق، يوم حساب الخلائق. نأتي إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قرأنا كلام المصنف، وهنا فوائد: إياك نعبد وإياك نستعين. فيها فوائد: الأولى لما قدم المفعول على الفعل، السؤال بمعنى آخر، قال إياك نعبد ولم يقل نعبد إياك، من هنا المفعول؟ الله، الله جل، لم يقل نعبد إياك، قال إياك نعبد، لما قدم المفعول على الفعل، هنا الفعل نعبد، هنا المفعول إياك، أي أعبد إياك. فأصل الكلمة أن يقال أعبد الله، أعبد إياك. لما قدم المفعول؟ قالوا لأمور، منها القاعدة: تقديم الأهم على المهم واجب، فالعرب تقدم دائما الأهم على المهم، ويذكر أن أعرابيا سب آخر فأعرض المسبوب عنه، واحد سب شخص آخر فالذي سب لم ينطق، فقال له الساب اللي بيسبه، قال إياك أعني، إياك إيه أعني، فقال المسبوب: وعنك أعرض، وعنك أعرض. إذن الفائدة الأولى أو التوجيه الأول في تقديم المفعول على الفعل، ها، لأن الله جل يقدم على غيره، يقدم هو على غيره، ومن عادة العرب تقديم الأهم على المهم. الثاني هو الأهم، الفائدة الثانية: لما قدم المفعول على الفعل قالوا، من باب الحصر في لغة العرب، أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. معي أحمد؟ بمعنى الله عز وجل قال: لله ملك السماوات والأرض. الأصل أن يقال ملك السماوات والأرض لله، لما قدم لفظ الجلالة ليفيد الحصر، أي أن لو أنك إذا قلت السماوات والأرض ملكها لله، قد يكون ملكها لله ولغيره، لله ولغيره، لكن لما قدم لفظ الجلالة تقديم محق التأخير يفيد الإيه؟ الحصر، أي حصر الملك لله فقط، حصر العبادة لله فقط، إياك نعبد، فلا عبادة إلا لله، ولا معبود بحق إلا الله. قالوا: فلما قدم المفعول على الفعل أفاد الحصر، فلا معبود بحق إلا الله، والعبادة لا تكون لله، وحصر العبادة لله فقط لا شريك له. أيضا في قوله إياك نعبد، فإذا وهي النفي والإثبات. هكذا التوحيد الصحيح، فالنفي المحض ليس توحيدا، والإثبات المحض ليس توحيدا. يعني لما أقول أعبد الله، ما المشركون كان بيعبد ربنا عز وجل صح، ولكن جعلوا معه آلهة أخرى، يبقى كان عندهم نفي ولا إثبات؟ في الجملة عندهم إثبات، بس أثبات العبودية لله ولغيره. فالنفي معي حسام، فبنقول أن إياك نعبد فيها إيه؟ نفي وإثبات. ولما نشوف كده نستقرأ القرآن، التوحيد ما قام إلا على النفي والإثبات. نفي إيه؟ نفي العبودية عمن سوى الله. إثبات إيه؟ إثبات العبودية لله فقط. ها؟ قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لما لم يكتفي بقوله اعبدوا الله؟ لأن منهم من عبد الله ولكن أشرك معه غيره. واضح كده؟ ها؟ قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ده نفي وإثبات في السنة. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يبقى التوحيد الصحيح لا يقوم إلا على قدمين، على ساقين، على ركنين، النفي ونفي إيه؟ نفي العبودية عمن سوى الله، إثبات إيه؟ إثبات العبودية لله. وهذا معنى إياك نعبد. فوين النفي هنا؟ إياك. فين الإثبات؟ نعبد. المشركون في الجملة حققوا إيه؟ حيقوا نعبد، ولم يحققوا إياك. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. وين وجه الإنكار هنا؟ وجه الإنكار أنهم أنكروا عليه أنه وحد. لذلك أبو لهب كان يعلم جيدا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفة فقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، أبو لهب كان عارف كويس جدا معنى لا إله إلا الله، وإلا كان أمر كان سهل جدا، ما كناش هيحصل العداوة بينه وبين النبي، خلاص نقول ما قلت ولا ها، والخلاف في الود الخلاف في الرأي لا يفسد الود القضية. لا، هم عارفين لو قالوها يبقى ما فيش لات ولا عزة ولا مناة ولا قرابين، فيش كلام ده خالص، خلاص بقى. طيب الفائدة الثانية في قوله إياك نعبد، ها الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين، من الأخطاء التي عند يعني بعض إخواننا من آبائنا وكثير من المصلين، إذا كان في الفاتحة فقرأ فسمع قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنت بك يا رب، ده ما ينفعش، لم يرد. الذكر أمر توقيفي، لما يسمع الأذان يقول إيه؟ بيقول يا عزيزي قوي يا رب، مش ده بتقال؟ ها الأشهر بيقول لك يا أحمد صح، ها يا عزيزي قوي يا رب. لا، ابن عمر لما كان في مجلس فالرجل عطس فقال العاطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ماذا قال ابن عمر؟ قال ونحن نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مش نقول عند العطاس، لكن بنقول بصفة عامة يعني يستحب أن تحمد الله وأن تصلي. قال ولكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله. ها الصلاة على النبي لها مواضع، ها ليس موضعها عند العطاس. بمعنى إيه؟ لو كان الأمر بالعقل كده نيسها كده بالعقل، نمشيها بالعقل ولا إيه؟ نشوف، ناخد مثال. إذا تثأبت طيب بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فواحد تثأب فتعوذ، هتنكر عليه هيقولك إيه؟ طب ليه بتنكر عليها ليه؟ مش ألم يقل صلى الله عليه وسلم التثأب من الشيطان؟ وأنا تثأبت فألف باء يبقى أنا هعمل إيه؟ هتعوذ عند التثأب، مش التثأب من الشيطان، والنبي قال كده ولا ما قالش؟ قال. ها طيب، فإذا كان التثأب من الشيطان وقد أمرنا أن نتعوذ من الشيطان ألف به يساوي إيه؟ يساوي أنه يشرع لي أن أتعوذ عند التثأب. عندي مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التثأب من الشيطان. المقدمة الثانية أمرنا في الجملة أن نتعوذ من الشيطان. النتيجة التثأب، خلاص هو كده. نقول لا الأمر مش كده خالص. الأذكار توقيفية ها، والأدلة في ذلك وفية. قال يا إمام هل أعذب لما سعيد بن المسيب وجد رجل يصلي في وقت النهي؟ قال يا إمام فنهى. قال هل أعذب على الصلاة؟ قال لا، ولكن تعذب على مخالفة السنة. طيب الفائدة الثالثة في قولك إياك نعبد وإياك نستعين براءة من الجبر ومن القدر، أي من القدرية. في قولك إياك نعبد وإياك نستعين براءة من الجبر ومن القدر، أي براءة من الجبرية والقدرية. وجد دلالة أنك إذا قلت إياك نعبد هذا فيه رد على الجبرية ولا القدرية؟ الجبرية. لما بيقول أن الإنسان مجبور على أفعاله، لا قدرة له ولا استطاعة ولا مشيئة، فأنت تقول إياك نعبد، أي أنت عبدت ربك عز وجل، ما أجبرك أحد، أنت عبدته محبا مطيعا منيبا أوابا مسارعا. طب صح كده، إياك نعبد عن حب، ما أجبرك أحد، حبك لربك طفح على جوارحك فقمت تصلي وتركع، فهي رد على الجبرية. وإياك نستعين رد على القدرية. ليه؟ القدر يقول أن الإنسان يخلق أفعاله فلا يحتاج إلى أن، فلازم قولهم أن الإنسان لا يطلب الاستعانة من الله، أنت أنت تخلق أفعالك، أنت كمن الذي يزعم، يعني القدرية يزعمون أن العبد يخلق أفعاله. طيب ففي قولك إياك نعبد وإياك نستعين حينما تطلب العون والمدد من الله، هذا مفاده أنك تعلم أن الله يقدر أفعالك، هو الموفق هو المقدم هو المؤخر، فهذا فيه رد على الطائفتين. الفائدة الرابعة في إياك نعبد وإياك نستعين أن قراءة إياك بالتخفيف إياك قراءة شاذة، وإياك بالتخفيف هي ضوء الشمس. إياك بالتخفيف معناه في اللغة ضوء الشمس، فيكون لازم من قرأها أي نعبد ضوء الشمس، فلا تقرأ بالتخفيف إنما إياك بالتجديد. سؤال: لما قدمت العبادة على الاستعانة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قدم العبادة على الاستعانة، ماذا قال؟ إياك نعبد وإياك نستعين. لما قدم العبادة على الاستعانة؟ قالوا هذا مقام المتوسل بربه عز وجل، وكأنه يقول اللهم إني أتوسل إليك بعبادتي لك، هذا العمل الصالح اللي هو العبادة، أتوسل بعبادتي لك فأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت الآن ماذا تطلب؟ ها الاستعانة. طب هذا دعاء، هذا الدعاء توسلت بين يدي هذا الدعاء بعمل صالح اللي هو إيه؟ العبادة. التوسل قد يكون بالعمل الصالح بالأسماء والصفات أو بدعاء الصالحين أو بالعمل الصالح. هذا دليل على جواز ومشروعية التوسل بالعمل الصالح. ها الآن ماذا تطلب أنت؟ ما الحاجة؟ الاستعانة. ما الوسيلة بين يدي هذا الدعاء؟ التوسل. بما توسلت؟ بالعبادة، أي معنى الآية اللهم إني أتوسل إليك أني أعبدك فأسألك بذلك أن تعينني. على كل شيء. وهذه فائدة، بقدر ما تحسن في الأولى يأتيك الثانية، كما في قوله تعالى أليس الله بكاف عبد، فبقدر ما تحقق العبودية تأتيك الكفاية. أليس الله بكاف عبد، بقدر ما تحقق من العبودية تأتيك الكفاية، أو بقدر ما تحقق من العبادة تأتيك الاستعانة. بقدر ما تحقق من العبادة في الظاهر في الباطن في القول في الفعل في الصدق في الإخلاص، بقدر ما تحقق من العبادة تأتيك الإعانة من الله تبارك وتعالى. عود إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قال ابن كثير قراءة الجمهور بالصاد وقرئ الصراط بالسين وقرئ بالزاي الزراط. قال لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب ذلك أن يعقب بالسؤال كما في الحديث نصفها لي ونصفها لعبدي. بقى من هنا بقى نبدأ إيه بقى؟ من هنا هنبدأ إيه بقى؟ ها هنبدأ المسألة الأول. مش هنقولنا الفاتحة تقوم على ركنين دعاء ثناء ودعاء مسألة. الحمد لله رب العالمين ثناء دعاء ثناء. الرحمن الرحيم ثناء. مالك يوم الدين ثناء. إياك نعبد وإياك نستعين ثناء وتوسل بالعمل الصالح. ثم أعقب ذلك بالإيه؟ بالمسألة. نبدأ بقى إيه؟ ندعو ربنا ونذكر ما نريد. وده بيعلمك إيه؟ أنه الفاتحة تعلمك أدب من أدب الدعاء. إذا بدأت في الدعاء لابد أن تبدأ بالثناء على الله ثم تثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل ماشي. طيب قالوا هذا أكمل أحوال السائل. بيقول ابن كثير أكمل أحوال السائل أن يكون متأدبا فيبدأ بالثناء على الله ثم يسأل بما شاء. قال لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة. أنجح من النجاح الحاجة وأنجع للإجابة. ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما في قول موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو يسأل في صورة يعني لم يقل رب اعطيني بل يسأل في صورة المخبر عن حاله. ها رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ها رب إني مسني الكبر أو اشتعل رأس مني شيبة. هنا يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال والهداية هنا هداية الإرشاد والتوفيق. وقد تعدي الهداية بنفسها في قوله اهدنا الصراط المستقيم. قال فتضمن معنى ألهمنا وفقنا. فتضمن معنى ألهمنا وفقنا وارزقنا وأعطنا. قال وقوله هديناه النجدين أي بينا له الخير والشر. وقد تتعدى بإلى كما في قوله اجتباه وهداه إلى الصراط المستقيم. قال وقد تعدى باللام في قوله الحمد لله الذي هدانا لهذا. فالهداية قد تتعدى بنفسها قد تتعدى بإلى تتعدى باللام إلى آخره. قالوا أما الصراط المستقيم فقال أبو جعفر الطبري قال أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا عجاج فيه وذلك في لغة جميع العرب. فوائد نذكرها في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. وكأنك تسأل ما هذا الصراط المستقيم الذي ندعو ربنا أن يهدينا إليه؟ ما هذا الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نتمسك به؟ ما هذا الصراط المستقيم الذي أمرنا الله أن نتمسك به وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه؟ بنقول الصراط المستقيم ذكر هنا على صيغة الإفراد. طيب لأن الحق عند الله واحد ثم أعقبه بعده فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فطرق الضلال كثيرة والحق إيه؟ واحد. وهذا موجود في سورة الإنعام سورة الإنعام ها الذي خلق الظلمات والنور. ها فدوما في الحديث حتى نسلم لما وفي الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فدوما الباطل يذكر بصيغة الجمع لأنه متعدد كثير. والحق يذكر في صيغة الإفراد لأنه واحد. وهذا مثاله في الفاتحة لما ذكر الصراط ذكره مفردا ثم عقبه بذكر صراط الضالين والمغضوب عليهم. بنقول نعود إلى السؤال ما هذا الصراط المستقيم. القرآن يفسر بعضه بعضا. ما هو الصراط المستقيم؟ هل هو الإسلام أم الصلاة أم الصدق أم الأمانة؟ لما ننظر إلى القرآن يفسر بعضه بعضا. ماذا قال إبليس؟ قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. دي مش واحدة واحدة، الصراط المستقيم ذكر في الفاتحة ثم ذكر على لسان الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طب ماذا يقصد بقى لأقعدن لكم؟ نيجي الحديث أحمد، عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك، فأسلم الرجل أي لم يسمع كلام إيه؟ الشيطان. طب أسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة تهجر أرضك وتدع أرضك وسماءك، ها فلم يطوعه فإيه؟ فهاجر. طيب فتبين بذلك أن الصراط المستقيم هو كل خير يحبه الله ويرضاه بدءا من الإسلام إلى الهجرة إلى الله بالأبدان أو بالجوارح أو بالأعمال أو في طاعة الله والرسول. فدل ذلك على أن، يبقى هنقول تاني من الأول، ما الصراط المستقيم؟ ها أتت في الآية الأخرى أن الشيطان توعد أن يقعد لنا الصراط المستقيم، وجاءت السنة فصرت ما هو الصراط المستقيم. بدأ بالإسلام فعصاه الإنسان فأسلم، ثم أمره ألا يهجر، والهجرة ليس فقط هجرة الأبدان بل هجرة المعاصي، فأنت إذا هجرت المعاصي فهذه معصية للشيطان ودحل للشيطان. فهذا هو معنى الصراط المستقيم كما ذكرنا، اللي هو وعلى رأسه الإسلام. في حديث النواس ابن سمعان قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي صراط سوران، سور يعني سوران، قال فيهما أبواب مفتحة، قال وعلى الأبواب سطور مرخاب، وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. يعني أنت ما تشوف طريق على الجانبين في أماكن عليها سطور مرخاب، فالنفس تقول ادخل هنا ادخل هنا ادخل هنا، ولك داعي على رأس الطريق يقول لا تسمع، تعال ورائي تعال ورائي في طريق إيه، وأن هذا صراطي مستقيم. سلم لما خط على الأرض خطا وخط على جوانبه سبل قال وأن هذا صراطي، ثم قال الآية مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. فإذا في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لما لم يقل اهدنا إلى، لما عد الهداية بنفسها في الآية وما عدها بإلى؟ قالوا عدها بنفسها ليكون الداعي لما قال اهدنا الصراط المستقيم فقد دعا ربه بكل سبل الهداية. فهذه فائدة في أنه عد الهداية بنفسها، لم يقل اهدنا إلى، بل قال اهدنا الصراط المستقيم لتكون هذه الدعوة شاملة لكل أنواع الهداية التي يسعى إليها العبد. والهداية على نوعين، هداية طبعا أنواع كثيرة لكن اللي يخصنا في مسألة الهداية هداية البشر، هداية الإلهام والتوفيق، والثانية هداية التبيين والإرشاد. يعني إيه الكلام ده؟ أنت لما تقرأ في آيتين تجد أن يأتيك التعارض في فهمك، إنك لا تهدي من أحد، ويقول في الزخرف هو إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. كيف نجمع؟ القرآن ليس فيه تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب فنفى الهداية في موضع وأثبتها في آخر، فبنقول أن الهداية التي أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هداية التبين والإرشاد، إن سلم يبين ويرشد، ها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، هذا هو دور النبي صلى الله عليه وسلم. وأنك لا تهدي أي تبين وترشد وتدعو وتوضح وتجيب عن السائل إلى آخره. أما هداية القلوب، هداية التوفيق والإلهام بيد الله تبارك وتعالى، إن سلم يقف على رأس عمه ويحتضر يا عم قل لا إله إلا الله، ومع ذلك ما أرى أنك لا تهدي من أحد، ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية نوعان، هي التوفيق وهداية إرشاد. وأنت حينما تقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم تسأل النوعين، أن يلهمك ربك تبارك تعالى ويهدي قلبك ويثبت قلبك، وتسأل أيضا أن يجعل لك ويمن عليك بمن يفهمك ويهديك إلى الطريق الصحيح. طيب واضح؟ ها؟ فحينما تقول رب اهدنا الصراط المستقيم تسأل ربك الهدايتين، هداية التوفيق وهذه لله تبارك وتعالى فقط، وأيضا أن يمن عليك بمن يعلمك ويهديك إلى الطريق الصحيح. وإلا فكم من أناس سمعوا الحق ولم يتبعوا، وكم من أناس ابتلوا بمن ضل بهم عن الصراط المستقيم، عن الصراط المستقيم. انظروا إلى الحسن البصري، آسف، أبو علي أو الحسن الأشعري، ضاع من عمره 40 سنة. لما 40 سنة ضاع، حتى لما رجع إلى السنة على يعني خير من فيه دخل 40 سنة راحت من عمره. ليه؟ أمه لما مات أبوه تزوجت من رجل، من؟ أبو العلي الجبائي رأس المعتزلة، فتربى كان ربيبا أبو الحسن الأشعري عند من؟ عند زوج أمه، فتشرب بالإيه؟ بالاعتزال، وبعد 40 سنة رجع عن هذا المنهج. 40 سنة، ها؟ لما؟ لأنه كان ربيبا في بيت أبو العلي الجبائي. انظر إلى جناية هذا الرجل في الإمام أبو الحسن الأشعري. والله وهذا الذي رواه البخاري، لا له، رواه البخاري خليجي، ها، تزوج كان على السنة، تزوج ابنة عمه، ها، كانت من الخوارج ليهديها إلى الطريق، فأخذت بيده إلى منهج الخوارج. ها، اللهم استعان، اهدينا الصراط المستقيم. فالهداية كما ذكرنا وضعت أو ذكرت في القرآن في غير ما موضع، ها، والسياق هو الذي يحدد. فقوله تعالى وهديناه النجدين، المراد به هداية الإرشاد، أي بينا له الحق ها والباطل عن طريق الرسل. ها، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. أي نوع المراد بالهداية هنا؟ آخر كلام. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. يبقى المراد بقوله تعالى فهديناهم أي وضحنا لهم عن طريق الرسل فاستحبوا ليه؟ العمى. طيب، وإلا لو كانت هداية إلهام لما قال استحبوا العمى. طيب، والمواضع في ذلك أيضا كثيرة. في قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل كما سئلت عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بقوله دعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل لآخره، قال فهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. المراد بالهداية الإلهام والتوفيق، الإلهام والتوفيق. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه العبد، قال إن الله إذا هدى العبد إلى الصراط المستقيم أعانه على طاعته. ابن القيم بيوضح لك ثمرة هذا الدعاء، لما أنت لابد أن تعاود قراءة الفاتحة، لابد أن تقف وقفها معها، عايزين بيسموها إيه؟ إعادة يعني فهم للآيات، إعادة تدبر للآيات. كم نقرأها طيب ولا نتمعن في معانيها. اهدنا الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام إن الله عز وجل إذا هدى العبد إلى الصراط المستقيم أعانه على طاعته وعلى ترك معصيته، فسلم من الشرور في الدنيا والآخرة، وحصلت له السلامة والفوز والنعيم والراحة والروح، وحصلت له الحياة الكاملة بحسب لزومه لهذا الصراط. قال فأعظم الدعاء أن يدعو العبد ربه أن يهديه صراطه المستقيم. وإذا سأل سائل كيف نصل إلى الصراط المستقيم هذا، إذا قدمت ستجد، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، كل ما تسمع آية أمر نهي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد، وإذا لأتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما. الهداية رزق يا جماعة، والرزق عايز إيه؟ سعي. انظر كده في الآيتين اللي هم ذكروا تعمير المساجد، قالت أي سورة ها التوبة والنور آخرهم ذكر الرزق، ها والله يرزق من يشاء بغير حساب، دي آية الإيه؟ النور. وآية التوبة ها فعسى أولئك أن يكونوا، فجعل تعمير المساجد ها سبيل الهداية، وفي آية النور قال والله يرزق من يشاء بغير حساب، وأعلى الرزق رزق الهداية. فهذا يبين أن السعي إلى الطاعة، السعي إلى الطاعة هو سبيل لرزق الصراط المستقيم. عود إلى قوله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال ابن كثير وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم. قال الذي قال الذين أنعمت عليهم هم من ذكرهم الله في سورة النساء في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تفسير القرآن بالقرآن، الآية في الفاتحة فسرتها آية النساء. طيب قال ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء. قال ابن كثير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله. قال والطاعة لله ورسله وامتثال أوامرهم وترك نواهيه وزواجره غير الصراط المغضوب عليهم هم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم وهم هائمون. الفرق بين اليهود والنصارى كما سيأتي. قال وإنما جاء بها للتأكيد، لتأكيد النفي لئلا يتوهم متوهم أنه معطوف على الذين على قوله الذين أنعمت عليهم، والفرق بين الطريقين لتجنب كلا منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم والعمل، العلم بالحق والعمل به. يبقى هنا في هذه الآيات ذكر أصناف ثلاثة ولا أربعة ولا اثنين ها ثلاثة. بدأ بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، ثم بين الطريقين في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ابن كثير بعد ذلك عن عبد الله بن شقيق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول المغضوب عليهم قال اليهود، قال والضالون هم النصارى، وهذا عند أحمد بسند صحيح، وهذا أيضا صح مرفوعا من رواية ابن عباس وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك. قال ابن أبي حاتم لا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا، اللي هو إيه؟ تفسير قوله نسلم فسر آيات من القرآن ليست بالكثير نعم، ولكن ممن فسره فسر آية الفاتحة بأن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. ثم ذكر ابن كثير آيات أخرى في غير الفاتحة أشارت إلى أن الله قد غضب على اليهود وأن النصارى ضلال. قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على ما يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. اليهود كان عايزين إيه؟ القرآن أو الخاتم، خاتم الرسل يكون من بني إسرائيل، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ها وكان دائما بيقول أهل كده، كان دائما بيقول لقريش سوف يأتي نبي منا ونحاربكم معه، فلما بعث من العرب قالوا ها لن نؤمن به وكفروا به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المائدة قال تبارك تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فوائد على هذه الآية الأخيرة في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، كما ذكرنا أن الجمهور من المفسرين فسروا قوله تعالى في قولهم صراط الذين أنعمت عليهم، قالوا بأنها تفسر بما في آية النساء، الثانية أن هذه الآية فيها رد على القدرية في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، رد على من؟ القدرية. لما؟ قدرية نسبوا الفعل إلى العبد وأن العبد يخلق أفعال، فلما نسب الله الفعل إلى نفسه صراط الذين أنعمت، ولا أنعمت؟ أنعمت، خلي بالك، ها أنعمت، الله هو الذي أنعم، هو الذي اصطفى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، بل الله يمن عليكم أن لكم إيمان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ففي هذه الآية رد على القدرية المعتزلية الإمامية الذين يزعمون أن العبد يخلق أفعاله نفسه، فقوله أنعمت عليهم فالله هو الذي ينعم، فهذا يدل على أن الله هو الذي يخلق أفعال العباد، فقط أجذبهم الله في مثل هذه الآيات. قوله أنعمت عليهم هنا فيه فرعان، ما هذا الإنعام الذي من الله على العبد؟ هذه الآية فسرتها آية سورة منقول الله أنعم على عبده، فاتحة في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، ما الإنعام هنا؟ ما الآية التي فسرت آية الفاتحة؟ لا لا لا لا تكلم عن المفعول، ما نوع الإنعام هنا؟ الإسلام، الإسلام ولا السنة ولا الإسلام؟ أحسنت، الإسلام. طب ما الآية التي فسرتها؟ آية الأحزاب، إذ تقول الذي ها أنعم الله عليه وأنعمت عليه، من هو؟ زيد. بما أنعم الله عليه؟ بالإسلام. وبما أنعم عليه النبي؟ بالعتق، صح كده، بالعتق. ففسرت، فقوله تعالى يقول الذي أنعم الله عليه، فهنا الجمهور أنه الإيه؟ الله أنعم عليه بالإسلام، فدل ذلك أن قوله في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم أي بالإسلام. طيب، وهذا أيضا يفيد شمول كل إنعام من الله على عباده، وهذا الذي يفيدك في مسألة الإبهام، وكأنك تقول في إبهام في الآية، لم يذكر نوع الإنعام، لم يعدده، يقال نفي المعمول يؤذن بالعموم، أو الثاني، وكأن سائلا يقول لما لم تذكر في الآية نوع النعم التي أنعم بها على العبد. فالجواب أن القاعدة تقول أن نفي المعمول اللي هو المفعول، لم يذكر هذه المفعولات التي والنعم، يؤذن بالإيه؟ يؤذن، أي يعبر عن العموم. يعني إيه؟ الله قال عن أهل الجنة اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، قال عنهم على الأرائك ينظرون. هذه الآية دليل على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، على الأرائك ينظرون. ما وجه الدلالة من الآية على أنها دليل على رؤية الله في الجنة؟ اللهم نضر وجوهنا برؤيتك في الآخرة من غير حساب ولا سابقة عذاب، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ما وجه الدلالة من هذه الآية على إثبات الرؤية في الآخرة؟ بهذه القاعدة، نفي المعمول يؤذن بالعموم، بمعنى أنه قال على الأرائك ينظرون، إلى الحور تدخل، إلى القصور تعوم، إلى وجه الله نعم. فمن خصص شيئا دون شيء عليه الدليل، نفي المعمول أي ليه المفعول يؤذن بالعموم، فلما نفى في في في في قوله صراط الذين أنعمت عليهم نفى المعمول أذن بالعموم، فيدخل في الإنعام كل نعم الله، على رأسها الإسلام كما فسرتها آية الأحزاب، إذ تقول الذي أنعمت عليهم وأنعم الله عليهم. كما ذكرنا مسألة اليهود والنصارى عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. لذا قال كثير من السلف: من فسد من علماء الأمة ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادها ففيه شبه بالنصارى. لما؟ لأن اليهود أوتوا العلم وجحدوا به وأنكروه وحرفوه وقدموا وأخروا، فكفروا بالله على علم. وأما النصارى فكانوا على جهل، اتبعوا اليهود في أقوالهم دون أن يقفوا على علم، فكانوا ضلالا على جهل. قال الزمخشري في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، قال: فإن قال قائل، لكلام مين؟ بيقول: فإن قال قائل ما معنى غضب الله؟ قال، أجاب فقال: إرادة الانتقام. الزمخشري يفسر أن غضب الله هو إرادة الانتقام، وهذا منهج الاعتزال في تحريف الصفات بدعوى التأويل. فأثبتوا الإرادة كأصل، وكل صفة لم تأتي وفق أهوائهم وعقولهم أحالها على الإرادة. فالضحك إرادة الثواب، الغضب إرادة الانتقام، طيب الفرح إرادة الثواب. فكل صفة لم تأتي وفق أهوائهم أحالها على الإرادة، قالوا لله إرادة لا تشبه إرادة البشر. أما على قولهم، أما إذا أثبتنا لله الغضب، فالغضب هو غليان في الدم وفي القلب، وهذا لا يليق بالخالق، هذا فقط للمخلوق، فلا يليق بالله أن نصف له الغضب، إنما الغضب إرادة الانتقام. ها، والرد على ذلك يعني في مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويقال أثبتتم لله إرادة على ما يليق به، فيلزمكم أن تثبتوا غضبا لله على ما يليق به، ليس كمثله شيء. فالقاعدة تقول القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، أن يكون في منهج واضح، منهج واضح لا تكيل بمكاييل، إما أن تنفي الصفات وإما أن تقول بها جميعا. فالقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، أثبت لله إرادة ليست كإرادة البشر، أثبت الله ذاتا ليست كذوات البشر، يلزمك أن تثبت الله أيضا غضبا ليس كغضب البشر. نختم بقول المرء إذا ما قرأ الفاتحة، إذا قرأ الفاتحة قال آمين، وهذا ثبت بالسنة الصحيحة المتواترة في حديث السنن، حديث أحمد والترمذي أبي داود، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، مد بها صوته. وفي رواية أبي داود رفع بها صوته. وعند النسائي أيضا قال آمين. وكذلك أيضا في الصحيح حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ أي الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله. عند مسلم قال: إذا قلتم آمين قال يحبكم الله. وعند البخاري ومسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي السنن من حديث أحمد سند صحيح حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، السلام والتأمين. ومعنى آمين أي اللهم استجب. غدا مع سورة البقرة، أخذها بركة، تركها حصر. حصر ولا يستطيعها البطلة. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم. تم الكلام، وربنا المحمود وله الكبرياء والعلا والجود. هذا إن شاء الله في نفس النوع. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. على حسد المسلمين على السلام، أي إفشاء السلام بينهم، وعلى التأمين. جزاكم الله خير.